بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من محضرة أهل النين نتابع معكم في دروس التفسير، تفسير القرآن الكريم، الدرس 13، سورة القدر، تفسير شيخنا تصحيح وتفسير شيخنا أحمد للنين، طال الله عمره ورفع في الصالحات ذكره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. جزاكم الله عنا خيرا، شيخنا وطال عمره ما رفع في الصالحات ذكركم. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم انفعني ما علمتني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوتي. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستاذ محمد محمود الله نتابع إن شاء الله تعالى في درس التفسير، حيث قدمتم قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أي السورة إن قال لها سورة القدر وإن قال لها سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهي مدنية، وقيل مولي عنها مكية، والأول عنها مدنية، الصح من عنها مكية. هي عايدة 5 آيات وقيل 6. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا الضمير لله تعالى، أنزلناه اللي هو القرآن الكريم، وهو هون كناية عن غير مذكور للعلم به، والإنزال هو الإتيان بالشيء من علو إلى سفله. في ليلة القدر أنا ليلة الشرف والعظم، معناها إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة الشرف والقدر والعظم، ولا يهون فيها تعظيم القرآن الكريم من هالتوجه. أحدها أنه ذكر ضميره دون اسمه الظاهري دلالة على شهرته والاستغناء عن تسميته. الوجه الثاني أنه اختار لإنزاله أفضل الأوقات ليلة القدر هذه. الثالث أن الله أسند إنزاله لنفسه، قال إنا أنزلناه، وفي كيفية إنزاله لهو القرآن ليلة القدر قولان. أحدهما أن إنزاله ابتدأ هذه الليلة، القول الآخر أنه أنزل القرآن فيها كله جملة واحدة إلى السماء، ثم نزل به جبريل إلى الأرض بطول 20 سنة. وما أدراك ما ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، وما أدراك، ما فم استفهامية، أدراك معناها علمك، ما ليلة القدر معناها أي شيء علمك هذه الليلة، معناها أنت لا تعلمها إلا بإعلام الله إياك. وما يدريك وهم ما أدريك. وجيم محمد في الريان عن كل ما قال الله فيه ما أدريك فقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم. وذاك اللي قال فيه وما يدريك فإنه لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، معناها ليلة القدر خير، معناها أفضل، معناها عن العبادة فيها أفضل من ألف شهر، معناها عن ليلة القدر هذه أفضل من ألف شهر ما فيها هذه الليلة. وهذه الليلة سبب وجودها قال ابن عباس يكلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني إسرائيل حمل السلاح على عاتقه في سبيل الله ألف شهر، فعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك وتمنى ذلك لأمته، فقال جلت قدرته، قال يا رب جعلت أمتي أخسر الأمم أعمارا وأقلها أعمالا، فأعطاه الله ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وهذه هي الليلة اللي حمل فيها الإسرائيلي، هذه ألف شهر هي اللي حمل فيها الإسرائيلي السلاح في سبيل الله. هذه الليلة أعطاها الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته إلى يوم القيامة. وعن مالك أنه سمع من يثق به من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل مثل الذي يبلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله تعالى آية القدر. وهذا من من من من من أسباب وجودها ليلة القدر. هذه تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، أنها عنها عندها أوجه تبين فضلها، منها قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. تنزل معناها تتنزل، الملائكة معناها تنزل إلى الأرض. والسبب هذا أنهم لما قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها، وتبين حال المؤمنين وما هم عليه من الطاعة والعبادة والجد والاجتهاد، نزلوا إليهم ليسلموا عليهم ويعتذروا مما قالوه ويستغفرون لهم لما يرون من تقصير قد يقع من بعضهم. إذن تنزلوا الملائكة والروح اللي هو جبريل، وقيل عن الروح عن الصيف من الحفظة الملائكة، وقيل عن الروح عنه ملك عظيم لو التقم السماوات والأرض كان ذلك له لقمة واحدة، وقيل عن الروح أن طائف الملائكة لا يراهم ملائكة إلا في ليلة القدر كالزهاد. فيها والروح فيها منا في هذه الليلة بإذن ربهم، معناها بأمر ربهم عيدا متعلقة بتنزل من كل أمر، أناها من أجل كل أمر من الخير والبركة، والله من أجل كل أمر قضاه الله بما يكون في ذلك العام. والأمر اللي هو واحد الأمور التي هي الأفعال والأشياء، سلام هي سلام معناها عنها هذه الليلة عنها سلام، جعلت سلاما لكثرة السلام فيها من الملائكة، لا تمر بمؤمن ولا مؤمنة إلا سلمت عليه، هي حتى مطلع الفجر. هي الضمير هم قلنا عنه لهذه الليلة هي إلى مطلع الفجر، عنها هذه الليلة تستمر إلى مطلع الفجر. هذا هو التعليق اليوم على هذه السورة، وأشكركم والسلام عليكم.